أن يبيع السيارة. إيه. فوجد السيارة. ها. في 50,000. طيب. وقال لصاحب السيارة أعطيك هذه السيارة سيارة موكلي. إيه. ب30 وانتصف 30. إيه. وأزيدك عليها 20,000. نعم. فوافق صاحب السيارة. نعم. فأعطاه السيارة وأعطاه 20,000 ورجع إلى الموكل ب30,000. أوكي. يعني رجع ب 30,000 والسيارة؟ الموكل قال لك سيارتي هذه ب 30,000. فوجد السيارة ب 50,000. وقال لصاحبي أخذها السيارة ب 30,000. وعليها 20,000. وأعطيك 20,000. طيب فعل. ها. ثم أخذ السيارة التي قيمتها 50,000 لا. ورجع إلى الموكل وأعطاه 30,000 من جيبه. إذن هو في الواقع باعها، لكن يبقى النظر على ما سبق أنه أن الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه. هل هذا بيع على نفسه؟ شبيه بالبيع على نفسه، لأنه ربما، لكن لا، ذكرنا فيما سبق أنه إذا عين الثمن فلا بأس أن يشتري من نفسه وأن يبيع من نفسه. لم يعين بهذه الصورة. هل عين؟ قال بيع ب30. هذا كلام تقول باع عين. إذا معي ما يجوز. أنت. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفسه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلف ضمن أيهما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من في كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة. نعم. لا، ما يفهم من كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة. من أين تأخذ من كلامه؟ هارون. من قوله والوكيل في الخصومة لا يقبل. طيب، هل هذا على إطلاقه أي أنه يجوز أن يتوكل شخصا في الخصومة أو لا؟ نعم. هذا في ثلاثة أحوال. لا، سؤالي هل هذا على إطلاقه أو لا؟ المشاعر الماتنة على إطلاقه. يعني من يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة الباطلة؟ ثلاثة أحوال. في قبول الخصومة هي ثلاثة أحوال. أحوال ولا أقوال؟ ثلاث حالات. نعم. إما أن يعلم أن هذا على باطل، أما أن يعلم أنه محق، إما أن يتردد. فإن طيب. يعلم أنه على باطل فلا يجوز له قبول الخصومة. تمام. وإن يعلم أنه محق فهذا من التعاون على البر والتقوى، وإن تردد فسلامته هنا أفضل وألا يقبل. أحسنت. إذا له ثلاث حالات، إن علم أنه محق جاز، بل قد يسن أو يجب، وإذا علم أنه مبطل حرم، وإذا تردد فالسلامة أولى. طيب، لو علم أنه مبطل ولكن توكل له في الخصومة من أجل أن يمنعه، نعم، يجوز؟ الدليل ولا تعاون ما تعاون يمنع من الظلم. انصر اخاك ظالما. احسنت. انصر اخاك ظالما او مظلوما. تمام. الوكيل في القبض سمير، هل يملك الخصومه او لا؟ الوكيل في القبض، وكلتك تقبض حقي من زيد، فهل اذا انكر زيد يمكنك ان تخاصمه او لا؟ لا لا، وكله في القبض، قال فلان عنده لي 10,000 راح اجيبها منه. اذا وكله في القبض فانه لا يملك الخصومه. لا يملك الخصومه. اصبر اصبر. وان وكله في الخصومه؟ وان وكله في الخصومه؟ يملك القبض. طيب، اذا وكله في الخصومه ملك القبض، وان وكله في القبض لم يملك الخصومه. ها، هذا هو؟ ها، ايش؟ اذا وكله في القبض فلا يملك الخصومة. صح. وإن وكله بالخصومة لا يملك القبض. لا يملك القبض. أي. قول المصنف إذا وكله بالقبض ملك الخصومة. إيه ملك الخصومة. لأنه قد يتوصل. اصبر ما بعد ما سألنا التعليم. إذا وكله في القبض ملك الخصومة. وإن وكله في الخصومة لا يملك. أحسنت هذا هو. أسمعك يا سمير انتبه. طيب لماذا لا يملك القبض إذا وكله في الخصومة؟ في القبض صحيح قد لا يعتمله على المال لكن يقتضيه في الخصومة لأنه جيد. إذا وكله في القبض يقول المؤلف إنه يملك الخصومة لأنه قد لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة. هل هناك رأي آخر؟ ما هو الرأي الثاني؟ أنه لا يملك الخصومة. لماذا؟ يوهته؟ مش معنى يوهته؟ يعني يسقيه ماء؟ لا على طول إذا خاصم على طول لأنه قد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة. قد يكون هذا الرجل ضعيفا والخصم قوي لسنا فيغلبه. واضح؟ طيب اقبض حقي الذي عند زيد. سلامة الأخ رفيتك. نعم يقبل حق الذي عند زيد ومات زيد فهل يقبل المورثة أو لا؟ يقبل المورثة. طيب واقبل حقي من زيد. نعم فجاء وجده ميتا يقبل المورث. واقبل حق الذي قبل زيد. طيب نعم اقبض حقي من زيد فجاء فوجده ميتا هل يقبض مورثتي او لا؟ لا يقبض. لا هذه واحد. اقبض حقي الذي عند زيد فجاء فوجده ميتا. لك السؤال. يقبض. اقبض حقي الذي قبل زيد. يقبض. تمام. طيب اقبض حقي من زيد غدا هل يملكه بعد غد؟ ها؟ لا. يملكه. القصد إيه؟ قال اقبض حقي من زيد غدا يوم الثلاثاء. هل يقبضه يوم الأربعاء؟ إلى قصد الوقت. القصد مثلا فيما الذي غد هو ما بعد اليوم فإنه يقبض. أما قصد يوم معينا وين قصد به يوم القيامة؟ لأن قد يكون مقصود بها. قد يكون هذا التاجر يشتري مثلا يكون يربح يوم الثلاثاء ويشتري الأربعاء فإن قبض الثلاثاء لم يكن هذا التاجر غدر. طيب إذا قلنا يأخذ بظاهر اللفظ إنه يقبض غدر فقط ولا يقبض يوم الأربعاء. طيب إذا قال اقبض يوم الأربعاء هل يملك يوم الثلاثاء؟ ما يملك. علل. اترك المقصود علل بشيء لفظ واضح. التصرف في مال الغير مقيد بما أذن فيه الغير. فهو قال اقبض يوم الأربعاء ما اقبض يوم الثلاثاء ولا يوم الخميس. اقبض يوم الثلاثاء ما اقبض يوم الأربعاء كذا ولا لا؟ لكن إذا علمنا أنه قال اقبض حقي من زيد غدا أنه يريد المبادرة في القبض ما أراد تعيين اليوم هل يقبضه بعد غد؟ السؤال لغيرك يا فؤاد. لا سؤال شرف. يقبض زين بارك الله. المهم يا أخوان هل الأصل أن نعتمد على المجرد اللفظ ولا نقول لعله أراد كذا لعله أراد كذا؟ ها؟ الأول نعتمد على مجرد اللفظ. نعم إلا إذا علمنا المراد هذا شيء آخر.

فلا ضمان عليه. إذا أتى ببينة ودفع عمرو ذلك فلا ضمان عليه. نعم. لو وكله بأن يشتري له شيئا فذهب إلى المتجر واشترى هذا الشيء، لكن صاحب المتجر حتى يعود هذا الوكيل أن يأتيه دائما أعطاه منه وقال هذه لك، وباعه بسعر المثل يعني وما نقص له من شيء، فما حكم هذه المال الذي يأخذه هذا من المتجر؟ لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان مثلا إذا جاءه الزبون أن يعطيه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك سببا في قصد هذا التاجر مع كون بضاعته رديئة أو مع كونه يزيد في الثمن، فإن كان لذلك فلا يجوز. نعم، إن كان لقصده لكن ليس من شأن ذلك في شيء. إيش؟ إن كان قصده أن يقصده ذلك الوكيل ولكن هو بكسعر غيره وبضاعته جيد. إيه لا بأس، مهما. نعم. لو وكله مثلا في حفظ مال معين لكي يشتري له ثم وضعه الوكيل فيما يرضى الإعادة الخزنة، ثم قال الوكيل أنه سرق المال وسرق المال دون ماله، أخذت ألف دون المال، فهل يقبل قوله في هذه الحالة؟ يقول إذا أعطاه مالا يشتري به سلعة ووضعه الوكيل في خزانة المال ثم إنه ادعى أنه سرق من بين ماله فيقبل قوله. هنا ما لأن هذا أمر ممكن. نعم آدم. الشيخ أحسن الله إليك، الوكيل في دفع الديون ذهب إلى ليدفع مع الدروس وأعطاه لصاحب الحق، ولما أعطاه أرجع له شيئا منها، يعني يعطيه 10,000 ليدفع، ولما أعطاه أرجع له 200 أو 300 ريال. أول في ريال ماذا يصنع؟ لمن تقول؟ إذا كان الدافع الذي مثلا يطلب زيدا 10,000 ريال ثم جاء وكيله بالعشرة وأسقط 2,000، إذا كان قصده الإسقاط من أصل الدين فهو للموكل، وإذا كان قصده مكافأة هذا الآتي فهو له. ويتبين ذلك بكثرة الذي أسقط، إذا كان مثل 2,000 علمنا أنه قصد بذلك مصلحة من؟ الموكل. أما إذا كان 10 ريالات فمعروف أنه قصد مكافأة هذا. نعم. شيخنا سؤال الأخ، فيما إذا كان أي الأخ؟ ما هو السؤال؟ حتى نعلم. فيما إذا كانت البينة مزورة. إيه. قلنا أن لا ضمان على عمرو. ها؟ لا حق الموكل يضمنه مدعي الوكالة، ما يضيع. كيف ما وجد؟ هرب. هذه كثير من ما تضيع على الإنسان، يضيع شخص وكله شخص اللي وراء. إذا وكل الإنسان شخص آخر لا يعرفه بناء على تزكية شخص آخر له فأتلف المال وكان معروفا بالتفريط، فهل يضمن المزكي شيء؟ نعم يضمن المزكي، يعني لو زكي هذا الرجل زكاه فلان وهذا أعطاه بناء على تزكيته فإنه يضمن. نعم. لو أعطي مالا أمانة وخلفها مع ماله، ها؟ لو أعطي مالا أمانة وخلفها مع ماله، ما يجوز. يقول إنسان أعطي مالا وديعة فخلطه مع ماله، هذا لا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وحينئذ يكون قرضا. نعم. كيف؟ لا لابد يستأذن من صاحبه. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، قلنا العمر إذا قبل قول الوكيل في ادعاء مدعى الوكالة، في مدعى الوكالة قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل. لو أنكر يعني. نعم. لو أنكر الموكل فإن حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن يعني. لكن المدين يضمن لزيد،